السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 26 من شهر شوال لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في كتاب المناسك للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه، من باب من قوله: باب نزول المحصب إذا نفر من منى. وأن النبي عليه الصلاة والسلام نزله تلك الليلة، ليلة 14 بعدما نفر عليه الصلاة والسلام من منى اليوم 13 في يوم الثلاثاء، فبات ليلة 4 صلوات الله وسلامه عليه إلى قبيل الفجر، كما سيأتي إن شاء الله في الحديث أنه رقد رقدة عليه الصلاة والسلام. وبهذا أخذ جمهور العلماء بهذه الأحاديث، وفيه خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم متفقون على أنه ليس بواجب، إنما هل هو مشروع أو ليس، أو هو أو أن النبي عليه الصلاة والسلام نزله اتفاقا ولم يقصده. وعند النظر والتأمل في الأخبار فإنه لا خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في مشروعية النزول بالنظر إلى فعله عليه الصلاة والسلام، لكن بالنظر إلى أنه من النسك، هذا هو الذي جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه ليس من النسك في شيء. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وهذا رواه البخاري من طريق عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، حدثه الحديث، وفيه أنه أخذه عن أنس وحدثه أنس وصرح بتحديث أنس له أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر. وفي هذا دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام رمى اليوم 13 قبل الصلاة، وأن هذا هو الأصل في رميه، كما تقدم أنه يقدم الرمي مباشرة بعد الزوال في رمي الجمرة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم بعد ذلك يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى اليوم 13 ونفر من منى توجه عليه الصلاة والسلام إلى المحصب، يسمى الأبطح، يسمى خيف بني كنانة، وكلها أسماء لمسمى واحد. والآن صار محله محل عمارة وبنيان، ولهذا قد لا يتأتى النزول فيه، لكن هو من حيث الأصل يشرع تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي إن شاء الله في الأخبار ما حديث أنس هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا ثم رقد رقدة بالمحصب. وفي هذا دليل أنه صلى 4 صلوات عليه الصلاة والسلام في المحصب، ثم رقد رقدة، رقد رقدة، رقدة مفعول مطلق يعني رقدة خفيفة، رقدة يسيرة، وأنه استيقظ عليه الصلاة والسلام قبل طلوع الفجر، ثم توجه إلى البيت فطاف به عليه الصلاة والسلام، أي طاف للوداع قبل صلاة الفجر، ثم صلى الفجر، وهذا سيأتي إن شاء الله، صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، ثم توجه إلى المدينة. وقصة عائشة رضي الله عنها في هذا تقدمت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وعدها وأخاها حين فرغت من عمرتها رضي الله عنها، ثم ركب البيت وطاف به، رواه البخاري. وهذا دليل على أنه يشرع المبيت بالمحصب إذا تيسر ذلك، لأنه داخل في عموم التأسي به عليه الصلاة والسلام، إنه قصده. ولا شك أن العلماء ذكروا في هذا مصالح في اجتماع الأصحاب وفي اجتماع في مكان واحد، ويكون رحيلهم وسفرهم في وقت واحد، وهذا سيأتي الإشارة إليه في حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم. وقد روى الشيخان البخاري ومسلم عن عبد العزيز بن روح عن عبد العزيز بن رفيع تابعي جليل أنه رضي الله عنه رحمه قال: سألت أنس ابن مالك رضي الله عنه أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قال: قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. أو صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال أنس رضي الله عنه: افعل كما يفعل، أو افعل ما يفعل أمراؤك، افعل ما يفعل أمراؤك. وهذا الحديث في الصحيحين أيضا فيه دلالة على هذه المسألة، لكن في حديث أنس أنه قال: أين صلى العصر؟ أين؟ وسكت عن الظهر، سكت عن الظهر. وفي الحديث الثاني ما يدل على أنه أيضا في الرواية الأخرى أنه سأله عن في قوله صلى أين صلى العصر، أين صلى العصر، وكأن هذا من المعلوم عندهم من فعله عليه الصلاة والسلام في صلاته بالأبطح، صلاته بالأبطح. وجاء في حديث أنس وغيره ما يبين أنه صلى الظهر وبقية الصلوات الأربع. ثم قال: افعل ما يفعل أمراؤك. وهذا مثل ما قاله ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال لي لما سأله عن الرمي ومتى يرمي، قال: إذا رمى إمامك. فقال: فأعدت عليه، يقول فأعدت عليه فقال: كنا نتحين، كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا. يقول: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وقال له كما في البخاري: افعل كما يفعل إذا رمى إمامك فارمي. قال كما جاء في رواية عند ابن أبي عمر في مسنده من رواية ابن عيينة عن مسعر عن وبره بن عبد الرحمن المسلي، لأنه هو الذي سأله وبره بن عبد الرحمن المسلي، قال: قلت: أريت إن تأخر إمامي؟ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. في هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من العناية باتفاق الكلمة وعدم الاختلاف، وأن هذا يعني قد يترك بعض الشيء الذي يكون مستحبا ومطلوبا لأجل ائتلاف واتفاق الكلمة. وحديث أنس ما حديث أخرى كما تقدم أيضا في الرواية الأخرى. وفي الباب أيضا عن ابن عمر قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع هجعة ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله، رواه أحمد وأبو داود والبخاري. وهذا الحديث بهذا السياق رأيته عند أحمد وأبي داود، هذا السياق من طريق حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر، ومن طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر عند أحمد وأبي داود. وهذا لفظهما، هذا اللفظ الذي ساقه رأيته عند أحمد وأبي داود في أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما في حديث أنس المتقدم بالوتر، ثم هاجع هاجعة في حديث أنس ثم رقد رقدة، وهذا يبين اتفاق الصحابة رضي الله عنهم وأنهم اطلعوا على فعله، وفي هذا توافق الصحابة رضي الله عنهم، أنس يقول رقد رقدة وابن عمر يقول هجع هجعة هجع هجعة. ثم دخل مكة، ثم دخل مكة عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أنس رضي الله عنه ثم ركب إلى البيت فطاف به وهذا كله قبل الفجر، وكان ابن عمر يفعله وأخرجه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من فعله وفي آخره يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حديث في رواية البخاري أن ابن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه من فعل ابن عمر فعل ذلك، وأنه بات بالأبطح وأنه صلى في الصلوات، ثم ذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا موافق للرواية المتقدمة أنه ذكره صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا أحاديث، فقد روى البخاري عن نافع وهو أن مولى عبد الله بن عمر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب وعمر وابن عمر، يقوله نافع نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب وعمر وابن عمر ونافع تابعي. وعلى هذا كما يقول حافظ أنه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وعن عمر منقطع، وعن ابن عمر متصل. فإذا نظرنا على ظاهر السند فإنه يكون الحجة في كونه نقله عن ابن عمر، وابن عمر في الرواية الأخرى في الرواية المتصلة عند البخاري أيضا من بين رواية عبيد الله عن نافع بن عمر أنه ذكره فعله وذكره من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدمت رواية أحمد وأبي داود صراحة في ذلك في ذكر هذه الصلوات. لكن يحتمل احتمال قوي، وهذا كما قال الحافظ، أن يكون في الرواية التي ذكرها البخاري عن نافع أنه نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر أن بالأبطح، أن يكون نافع أخذه عن ابن عمر، فإذا كان عن ابن عمر فيكون الجميع موصولا لأنه أخذه عن ابن عمر فيكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه، وهذا متصل، ابن عمر صحابي فيرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر، وهذا ظاهر في الرواية الأخرى مما يبين أنه متصل. وهذا الخبر أيضا صريح في أن هذا الفعل أن النبي عليه الصلاة والسلام بات تلك الليلة بالأبطح بعدما نفر عليه الصلاة والسلام، ونقله الصحابة رضي الله عنه، ونقلهم له ما يدل على أنه أمر مشروع بالتأسي به عليه الصلاة والسلام، وداخل في عموم التأسي. ولا شك أن المبيت بالأبطح تلك الليلة ليس من مناسك الحج، لأنه قد فرغ من مناسك الحج، كما فإذا كان طواف الوداع ليس من مناسك الحج لكنه واجب، وطواف الوداع واجب لكن ليس من مناسك الحج، ولهذا من لم يخرج من مكة لا يجب عليه، فكون المبيت أو المبيت بالأبطح ليس واجب ليس من مناسك الحج كذلك من باب أولى، لكنه مشروع على هذا القول، وهذا فيه مصالح، لأن الحاج بعدما فرغ من المناسك يحتاج إلى أن يطمئن ويرتاح، وفيه رفقه عليه الصلاة والسلام، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه. وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نفر منا لم يذهب إلى مكة مباشرة، لم يذهب إلى مكة مباشرة، طواف الوداع، ومعلوم أن معه جماعة، أن معه عليه الصلاة والسلام جماعات كثيرة من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فقصد إلى الأبطح، ففيه مصالح، وفيه أنهم يجتمعون في هذا المكان، يبيتون جميعا ويقومون جميعا، وقيامه في الساحر، فيتهيئون لطواف الوداع، ثم بعد ذلك يرجعون، فيكون ارتحالهم جميعا في رجوعهم الذين، فيكون أدعى إلى اجتماعهم وعدم تفرقهم. وفي هذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الإسلام وللرفقة وللجماعة، أن يعتني بعضهم ببعض، خصوصا من كان له إمارة أو ولاية أو مسؤولية عن الحجاج، أن يعتني بهم في جمعهم، وحتى لا يحصل مشقة ولا ضرر على أحد، وأن الجميع كلهم يؤدون ما وجب عليهم، خصوصا طواف الوداع. والنبي عليه الصلاة والسلام وعد عائشة رضي الله عنها وأخاها، حتى يعني إذا فرغوا، وانتظرها عليه الصلاة والسلام، ثم لما جاءت كما قالت رضي الله عنها في الصحيحين: فلقيته أنا مصعدة وهو منهبط، أهو منهبط وأنا مصعدة؟ فقال: أفرغتم؟ ثم لما قالت نعم، انطلق عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة بأصحابه. قال رحمه الله: عن الزهري عن سالم، وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون بالأبطح. قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم. وهذا رواه مسلم عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. والحديث حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه كما سيأتي من طريق هشام، فهو في صحيح مسلم من رواية الزهري أخبرني عروة عن عائشة، ومن رواية هشام بن عروة عن أبيه عنها رضي الله عنها، بلفظ يأتي إن شاء الله. قال لا قبل ذلك نعم قبل ذلك نعم وعن الزهري تجاوز حديث قال وعن الزهري عن سالم أن بكر وعمر وعن الزهري عن سالم أن بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون بالأبطح عن الزهري عن سالم أن بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون بالأبطح. هذا يقوله سالم، أن بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون بالأبطح. قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وإنما وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. ورواه مسلم عبد الرزاق بن عمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. الرواية التي ساقها من رواية الزهري عن سالم أن بكر وعمر وابن عمر الزهري عن سالم أن بكر وعمر وابن عمر وابن وعمر وابن عمر كانوا ينزلون بالأبطح فهو يخبر، وكونه عن ابن عمر فهذا يبين اتصالهم برواية سالم عن ابن عمر، ويقال فيه ما يقال في رواية نافع المتقدمة حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وعمر وابن عمر، وأن سالما أخذه عن ابن عمر فيكون الحديث متصلا. وله قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة. وفي هذا دلالة على أن هذا أمر مستقر في كونه، ما يدل على أنه أمر مشروع أن بكر وعمر كانوا يفعلون ذلك، وكانوا ينزلون بالأبطح، ينزلون بالأبطح. ولهذا قال أبو داود رحمه الله في بعض كلام الله في عقب بعض الأخبار أو خبر من الأخبار، قال إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفت الأحاديث أو كذا، فانظر إلى فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أبو بكر وعمر كذلك ابن عمر كانوا ينزلون بالأبطح، وأبو بكر كان هو الوالي والخليفة، ثم بعده عمر رضي الله عنهم، فكانوا ينزلون بالأبطح، فكأنه أخذوا بعموم التأسي في نزوله عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله ساق خبر أنس وابن عمر وكذلك رواية الزهري عن سالم أن بكر وعمر، وهذه الأخبار دالة بوضوح على أنه مشروع، أنه هذا قول جماهير العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية، قالوا بمشروعيته ومشروع اتسابه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة وابن عباس الذي يدل على أنه إنما نزله اتفاقا عليه الصلاة والسلام، فقدم الأخبار الدالة على مشروعيته، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر، وهو قول الجمهور كما تقدم بدليل فعل الصحابة. وقد روى الترمذي أيضا بإسناد صحيح بل على شرطهما أنه قال عن ابن عمر كان أبو بكر وعمر وعثمان، زاد عثمان وسنده صحيح، زاد عثمان أنه أيضا كان أيضا ينزل بالأبطح، فاتفق على ذلك الخلفاء الراشدون الثلاثة رضي الله عنهم. وجاء عند البخاري وجاء عند مسلم رواية نافع، وكذلك الخلفاء رواية نافع أنه نقله عن الخلفاء، يعني ظهر هذا أنه عن أي بكر وعمر وعثمان وعلي. وسياق الأخبار يدل على أن ابن عمر عن نافع أخذه عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما بجمع الأخبار في هذا الباب. وقد روى مسلم من طريق الزهري عن سالم، وهذا كما تقدم أن بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون بالأبطح، كانوا ينزلون بالأبطح، وهذا صريح لقول الجمهور كما تقدم. أما حديث عائشة المتقدم إنما قالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، كأن يعني أيسر وأسهل، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يقصد النزول فيه، إنما نزله اتفاقا، فلهذا قالت كان أسمح لخروجه. هذا قاله بعض أهل العلم، وظاهر ما جاء عن عائشة رضي الله عنها. وفي الرواية الثانية قالت وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وهذا متفق عليه من طريق هشام عن أبيه عنها رضي الله عنها، وهذه الرواية الصريحة قالت ليس بسنة. وقول عائشة رضي الله عنها لا يدل على خلاف ما تقدم، إنما أرادت أن تنفي رضي الله عنها أن يكون سنة من سنن الحج، وأنه أمر من أمر الحج، وأن من حج يكون هذا أمرا مشروعا لأنه تابع للحج، فأرادت أن تبين أنه ليس من الحج، إنما هو أمر منفصل. وهذا صحيح لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. وعلى هذا هي رضي الله عنها لا تنفي أنه يشرع النزول أخذا بعموم التأسي به عليه الصلاة والسلام، لأنه نزل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا يكون فعل من أفعاله ونزول فعل من أفعاله، وخصوصا إذا كان هذا الفعل في نسك، وإذا كان هذا الفعل في عبادة، أن يكون خاليا من العبادة، خاليا من العبادة ومع أصحابه، فمما يبين أنه مشروع، لكنه ليس مقصودا للحج، إنما لأجل أن يجتمع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وحين يعلمون أنه نزل بالأبطة عليه الصلاة والسلام يبيتون جميعا وسيقظون من أخذل جميعا ثم يرتحلون جميعا. هذه مصالح عظيمة في اجتماع الحجاج. وكذلك أيضا روى مسلم أن أبا رافع رضي الله عنه أنه قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا رافع رضي الله عنه ضرب له قبة بالأبطح عليه الصلاة فنزل بها، فيقول أبو رافع رضي الله عنه رحمه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكن جئت فضربت فيه قبته فيها فنزل عليه الصلاة والسلام فنزل فيها. وهذا أيضا في معنى حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام وافقه على ذلك، وكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد النزول في ذلك هذا موضع نظر، قد يكون اتفق وافق فعل أبي رافع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ناويا له وقاصدا له وهو نزوله بالأبطح، وهذا هو الأظهر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قصد نزول الأبطح والمحصب، لا أنه عليه الصلاة والسلام يعني اتفاقا، ولا شك أنه كان أسمح لخروجه كما قالت عائشة رضي الله عنها أيسر وأسهل، لكن كونه لم يقصد هذا موضع نظر، والأظهر والله أعلم أنه قصد النزول فيه عليه الصلاة والسلام، إنما ليس هو من المناسك كما في حديث ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال التحصيب ليس بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليهما، يعني حديث عائشة وحديث ابن عباس، وهذا من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس وهذا أيضا في معنى حديث، يعني ليس بشيء من أمر النسك كما قالت عائشة ليس بسنة. هذا هو مرادهم فيما يظهر، وأما كونه أمرا مشروعا ومقصودا فهذا هو الظاهر من فعله عليه الصلاة والسلام، بدليل ما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال الغد من يوم النحر لما نفر عليه الصلاة والسلام إنا نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وهذا صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر أمر الإسلام واجتماع الصحابة وقوتهم رضي الله عنهم وظهور الإسلام في آخر حياته في هذه الحجة، حجة الوداع التي قال فيه لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، قال إن نازلنا غدا بخيف بني كنان، وهو الأبطح وهو المحصب، هو المكان الذي تقاسموا اجتمعوا وتحالفوا قريش على ألا يناكحوا بني هاشم وبني المطلب ولا يساكنوهم ولا يناكحوهم، فعملوا هذا العمل الذي فيه قطيعة، ولهذا استنكرها بعض عقلاء قريش، وهذا كان كما ذكر بعضهم في السيرة أنه كان في العام السابع من البعثة، وأنهم تقاسموا على الكفر، فحصروهم في هذا الشعب، حصروهم وضيقوا عليهم وحصل لهم شدة، لكن الله سبحانه وتعالى أظهر دينه وكتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام، ففتح الله بلاد مكة وظهر الدين، ثم لم يزل الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فأقبلت الوفود حتى يوم العاشر حج معه الجمع العظيم صلوات الله وسلامه عليه، ثم لما فرغ من الحج قال ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا في حجة الوداع. ويدل له أيضا ما رواه الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما، وفي لفظ البخاري أيضا نفس حد لفظ أبي هريرة، أن أسامة، لكن في حديث أبي أسامة أن أسامة رضي الله عنه يقول لما أقبلنا على مكة، لا أقبلنا على ما أو قال أين تنزل غدا؟ قال إن نازلون بخيف بني كنان حيث تقاسموا على الكفر. في رواية مسلم لم يذكر هذا، لكن قال لما قال أين تنزل غدا، قال وهل ترك لنا عقيل من دار، هل ترك عقيل من دار. وفي رواية البخاري ما يبين ويوضح ذلك أنه قال إن نازل خيف بني كنان حيث تقاسموا على الكفر، ونزله عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح في إظهار شعيرة الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواطن يظهر هذه الشعائر، وما من الله به على أهل الإسلام ومن الله به عليهم فتح مكة. وكان هذا أيضا واقعا لما أنه دخل مكة عليه الصلاة والسلام فاتحا، دخلها منتصرا صلوات الله وسلامه عليه، وكان دخوله خلاف خروج مكة لما خرج هو صاحب بكر رضي الله عنه مهاجرا مختفيا صلوات الله وسلامه عليه، حتى بقي في الغار ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا دخلها وقال لما أقبل على مكة فاتحا قال وين من أين أدخل، فقال أدخلوها من حيث قال حسان، قال عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، أي من جهة كداء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل مكة من جهة كداء، وهذا تقدم في الصحيحين من حديث عائشة، وكذلك من حديث ابن عمر أنه دخل عن الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى في حديث عائشة، في اللفظ الآخر في الصحيحين أيضا من كدا وخرج من كدا، أهل مكة يقولون افتح وادخل واضمم واخرج. فكان في هذه المواطن يظهر عزة الإسلام إذا كان في مثل ما وقع أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما أنه رمل في عمرة القضية في العام السابع، في العام السابع رمل في العمرة القضية في طوافه إلا فيما بين الركنين، بين الركنين، وكانوا لا يرونهم، وكانوا حصل لهم شدة فكانوا لا يرونهم إذا كانوا بين الركنين فكانوا يمشون. فلما كان في حجة الوداع رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر في الثلاثة الأشواط الأولى، فأبقى مثل هذا عليه الصلاة والسلام، مع أن كانت علة الرمل هو حتى إن كما قال عمر إنما رأينا المشركين، رأينا المشركين، وحتى وقال عمر رضي الله عنه إن كنا رأينا المشركين، وقد أطل الله أو أطل الله الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله. ثم قال أمر صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن ندعه، فهذه سنة استقرت وبقيت تذكيرا بهذه النعمة العظيمة في الرمل وفي دخوله عليه الصلاة والسلام من مكة من أعلاها، وكذلك في نزوله عليه الصلاة والسلام من الأبطح، من الأبطح لما نزل عليه الصلاة والسلام فيه، وبين العلة كما في حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهم. وكما تقدم أن هذا النزول ليس من مناسك الحج وليس واجبا، إنما هو منفصل عنه، وإنما شرع بأخذ بعموم التأسي به عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها، وذكر فيها عدة أخبار، لعل يأتي إن شاء الله في درس آت أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.